بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التنبيه الثاني. التنبيه الثاني قال كلامه أي كلام ابن مالك رحمه الله تعالى يوهم حصر المستثنى من الضربين فيما ذكر، ولم يزد أيضا على ذلك في التسهيل، وقد ظفرت بثلاثة أفعال من الضرب الأول فتم الضرب الأول 12 ثلاثة وتسعة 12. قال: نقل الوجهين فيها صاحب القاموس، وخمسة من الضرب الثاني نقل فيها انفراد الكسر على الشذوذ. أما الثلاثة فهي: ولغ الكلب يلغ كوالي ثالث، ويولغ كوجل يوجل، وفيه لغة أخرى كوهب يهب، فيصير من أمثلة فعل المفتوح لا من فعل المكسور. الثاني: وبق بالموحدة يبق ويوبق أي هلك، وأوبقه أهلكه، وفيه لغة أخرى كوعد يعد، فيكون نتيجة فعل مفتوح. الثالث: وحمة الحبلى بالحاء المهملة تحم وتوحم وحاما إذا اشتهت مأكلا. اشتهت مأكلا. قال: وأما والحام معروف اشتهاء الأكل في أول شهر الحمل أو تغير الطبع، ربما تغير الطبع. قال: وأما الخمسة فهي، وبهذا تكون ماذا؟ ثلاثة وتسعة كم؟ 12. فأخوات حسبكم صارت 12. قال: وأما الخمسة فهي: وجد به يجد كوار ثالث، وجدا إذا أحبه، وعليه أي وجد عليه حزن حزنا شديدا. الثاني وعق يعق عجلة. الثالث: ورك يرك وركا اضطجع كأنه وضع وركه على الأرض. الرابع: وكم يكم وكما اغتم واقترب. الخامس: وقه له بالقاف يقه. سمع له أطاع، وعلى هذا فيصير المستثنى من الضرب الأول 12، ومن الضرب الثاني 13. وقدنا و 12 أخوات حسبة ستكون تمت. قال: ومن الضرب الثاني 13، وقد نظمت ذلك. فقلت: فمثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يبق تحم الحبل اشتهت أكلا، وخمسة كيا وخمسة كيا قال وخمسة كارث وهي وجد، وخمسة كارث بالكسر وهي وجد، وقه له، ووكم ورك عقلة. كم هذه الآن؟ خمسة. ونظم ما استثنى من ذلك من بحر البصير على نسق اللامية، ولو كتبت بجانبها لما استطعت أن تميز بين النظمين. فهذا يدل على تمكن بحرق في ماذا؟ في النظم النظم. قال: ثم لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على حكم عين المضارع من فعل المطلوب وفعل المكسور، شرع أي بدأ في بيان أحكام عين المضارع من فعل المفتوح. إذن هذا هو مبحث إيش؟ مبحث فعل المفتوح. قال: وقد ذكرنا أنه أربعة أقسام كنا دي الصفحة 54 في هذه الطبعة. طيب طيب صفحة 54 على طبعة دلالة على طبعة الكويت طبعة نصها النحو. طيب قال ما قياسه الكسر على واحد وما قياسه الضم اثنين وما قياسه الفتح وما قياسه الكسر والضم وهي عتلة وأخواتي باب عتلة أخواتي هذا قياسه ماذا الكسر والضم. قال أما ما قياسه الكسر فهو أربعة أنواع طيب للفائدة قلنا لا قال الله عند قوله ماذا قبل البيتين قبل فنثر يحسب ذي الوجهين من فعلة يلقي باقتحم الحبل اشتهت أكلا وخمسة كارث بالكسر وهي وقد ووقه له ووكم وورك وعق عقلا قلنا بقي خمسة نحن وعدناها كم 18. طيب تكتب هذه الفائدة ثم نقرأ فعل الله فعل يفعل بالكسر. قال وهي خمسة الأول آن يعين أي حان يحين هذا الأول من الخمسة الباقية آن يعين أي حان يحين. طيب الثاني تاه يتيه أصله تيه. الثاني تاه يتيه أصله تيه. الثالث وهم يهم لغة في الوهم وهو مرجوح طرفي المتردد فيه ووهما يهم لغة في الوهم وهو مرجوح طرفي المتردد فيه. طيب الرابع وعم يعم قال لها عمي ومنه قول ايش قال عن تراه يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. طيب قال وعم يعم قال لها عمي ومنه قول العرب في تحيتهم في الجاهلية عم صباحا وعم مساء. طيب الخامس كم الخامس طاح يطيح أي هلك فكم صارت الأوزان إلى هنا صارت 18 يعني الناظم ذكر 8 وخمسة من استدركها بحرق وهذه خمسة. طيب استدركها عدة يعني عدة شراح منهم صاحب الله يعني صاحب حواشي الطرة راجعها في حواشي الطرة للحسن والزين. طيب وهذه خمسة إلى 13 18 ولا يوجد في اللغة العربية غيرها إذن 18 أخوات ورثة واثنى عشر أخوات حسبة كم صارت 30 فعلا هذه هي التي شدت عن باب فعل يفعل باب كله بالفتح ما عدا ماذا 30 فعلا أخوات حسبة وردت العشين الكسر على الفتحة القياس والتسعة الشذوذ وهي 12 وأخوات ورثة وردت بالكسر فقط على الشذوذ وهي كم 18 كم صار صار المجموع 30 فعلا 12 ذكر ابن مالك 9 واستدرك بحرق 3 ها لغتان في الماضي لا لغة في الماضي ولغتان في المضارع الفتح على القياس والكسر على الشد حسب يحسب ويحسب لغة في الماضي وفي المضارع اللغة وجهان قال فمثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغي يقتحم الحبل اشتهت اكلا وخمسة كيرث بالكسر وهي وقد وقه له ووكم ورك وعقد هذه الخمسة اللي استدركها مع الثلاثة نظمها ما استدركه نظمها طيب ثم ذكرنا مضارع فعل مفتوح قال أما ما قياسه الكسر فهو أربعة أنواع ما فاؤه واو كواعد يعد ما فاؤه واو كواعد يعد طيب وهذا إن شاء الله غدا ماذا نبدأ به كونه موضوع مستقل.